هذا الذي يمكن أن يكرمك الله به إلى أجل إلى أجل. الشيطان له مداخل كثيرة وعجيبة جدا. أنا ممكن مثلا أرجع البيت الليلة في الليل أجد أضواء ساطعة، ممكن أن أجد مثلا هتاف يهتف في أذني. والله إذا استسلمت لهذا الأمر وفرحت وقلت لا يحدثن بذلك الناس وشو الله أكرمني، أنا أصبحت أسوأ من الذين تاه عن الله وضل عن الله بواسطة الغفلات ومجالس السوء. هذا الطريق أقرب إلى الوقوف. لا واحد أنا أبتيه. ولعلي ذكرت لكم مرة أن ابنا من أبناء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه روى عنه، ابنه يروي عنه، يقول حدثني والدي أنه قال كنت ذات أيام يوم من الأيام في البرية في جهة مسافر أو كذا، قال فظنئت وأخذت أبحث عما لا أجد واشتد لي الظمأ. قال وإذا بي أرى سحابة تمتد فوق رأسي ثم تمتد وتتسع ثم نزل منها ما يشبه الندى وأخذ يتقاطع عليه، فشعرت بالرطوبة وزال القدر الكبير من ظمئي، ثم إني رأيت نورا ساطعا ما أشرق على الآفاق، النور ساطع عما الآفاق الذي منهم، ورأيت صورة بين هذا النور وسمعت صوتا يقول يا عبد القادر قد أبحت لك ما حرمته لغيرك. لاحظوا هذه المحنة. نعم. يقول ففكرت ثم قلت أعوذ بالله من الشيطان اخفأ أيها اللعين. يقول ثم سمعت قال وإذا بهذه الصورة غابت وإذا بهذا النور تحول إلى ظلام، ثم سمعت صوت يقول إنما أنجاك علمك بشريعة الله عز وجل، وكم من أمثالك خدعتهم بمثل هذا. هاي اللي أنا حدث عنها. ما في الفائدة من يجروا اللي تعروا على الملهى تعروا على المسلك كذا، ما راح يروح. تعال أمين تعال. لا هو شو مشتغل؟ مشتغل بهداية الناس وبالذكر. يجعل سبب هلاكه وضلاله من نوع العمل الذي يقوم به. كيف يكون نوع العمل مبعد عن الله؟ عندما يكون سببا للعجب، عندما يكون سببا للذهول للنفس، وعندما تختلط عليه الامور لا يعلم باحكام الشرع، ما عنده معلومات بالشرع، قال خلاص انا صرت من الاولياء وارتفع عن التكليف. وفعلا كم سمعنا من شيوخ لم يعودوا يحملون انفسهم مسؤوليات الواجبات اطلاقا، لما وصلوا هكذا. يعني الشيطان اللي حاول يغري عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه اغراهم ونجح في نفعه نحوهم. ما الذي ينجي الانسان من هذا الامر؟ هذا سؤال مهم. كل واحد معرض لهذا. يعني ان الشاب اذا اهتدى الى الله والتزم والتزم والتزم ممكن بكره يصير مع هالشيء هذا. وكم ياتي من يحدثنا عن امور من هذا القبيل، كرامات بتصير معه اشياء ما بيقدر يحمل، بصير معه احوال وانا خلص صرت من كبار، لازم اجيب بقى ناس حواليني اعلمهم، لازم اعطيهم طريقه، انا صرت شيخ بقى هلا هيك. نعم. ما الذي ينقذ الانسان من هذه المخاوف التي يحذر عنها ابن عطاء الله؟ شيء واحد، شعور العبودية لله عز وجل. أي ماذا أعني بهذه الكلمة؟ أن يعلم الإنسان مهما كانت وظائفه المقربة إلى الله، مهما أوتي من مظاهر التوفيق، أن يعلم أنه مقصر في جنب الله، وأن يعلم أنه مثقل بالطيار وأنه مثقل بالمعصية. فإذا كانت هذه الصورة دائما مثل عينيه هو مقصر، حقوق الله عز وجل عليه لا تحصى، وهو لا يستطيع أن يؤدي جزءا يسيرا من حقوق الله عليه، واجبات الله عن إطلاقه هو مقصر، أهواء تتراكم عليه، شهوات عما نتحل عنه، يعود فيحاسب نفسه صباح مساء، أنا اليوم بإيش فكرت، أنا اليوم شو جاب بالي، شو سويت، أنا رحت لإيش اطلعت، نعم يفكر في هذا. الرصيد الذي سيعود به إلى نفسه هو التقصير، هو البعد عن الله عز وجل، هذا هو الحسن الذي يحميه. فإذا وجد مثل هذه الأمراض وين حصلت أنا وأنا خرج، يقول هذا عبارة عن تلبيس شيطان، هذا لا لا لا لا أنا لست أهلا لهذا، كل دخيلك يا رب أنا. إذا كن متحسنا بحسن التذلل لله، بحسن ذل العبودية لله سبحانه وتعالى، دائما يقيك الله سبحانه وتعالى من هذه الآفة الخطيرة الكبرى. واحد ممكن يقول أنا أفكر ما عندي المعصية لحالي، ممكن بعض الناس فعلا ينجرفون في المعاصي فتنجيهم مشاعرهم عن هذا الأمر، لكن أنا أقول عن فكر ما عندي مستحيل. ليش خلق هذا الإنسان الذي يفكر بحقوق الله عليه فيجد أنه قد أنجدها كلها؟ أبدا. خلق الإنسان الذي يجد أنه لم يعصي الله أبدا أبدا، حتى الرسل والأنبياء في شعورهم في شعورهم يرون أنهم دائما مقصرون ودائما مرتكبون لما لا يرضي الله عز وجل. وإلى لماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ليغام على صدري فاستغفر الله في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة؟ من وجه المستغفر مما يرى في نفسه، هو معصوم لكن مما يرى في نفسه أنه قصر، أنه ارتكب، أنه فعل إلى آخر ما هنالك. ليس هنالك إنسان علم هوية عبوديته لله وعلم مملوكيته لله، نعم يرى نفسه أنه قد وصل إلى الكمال ووصل إلى شدة القرب من الله سبحانه وتعالى، ما في. ولما بيشعر بهالشعور بيكون هو أول المقصرين، معنى ذلك أنه وقع في آفة العجب، وآفة العجب شر من آفة الرياء. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، وهذا هو الدواء وهذا هو العلاج الذي يحمي الإنسان من الوقوع في هذا الأمر. نعم ربما يقول ولماذا أصنع عندما أجد فعلا نفحات تأتيني في الليل في النهار تجليات، أنا أشعر كيف أن الله سبحانه وتعالى ينقلني من هذه الدنيا وغفلاتها وأشعر بساعة نصفي وكأنني أرى الله. مزبوط، هذه عبارة عن بارقة نظر الله إليك فيها بعين الرحمة وأنت لست أهلا. ساعات شو لازم تقول يا ربي دخيلك، مين أنا لحتى تكرمني بهذا الشيء؟ أنا عبد عاصي ذليل مرتكب كذا كذا إلى آخره، وأنت أكرمتني بهذا الشيء؟ ثم خط من الحول بعد الكون، يعني خط من الانحراف بعد السبب. الآن الله سبحانه وتعالى جل عليك، يا ترى بكرة عطرة تكون ولا راح ينتقم منك ويعاقبك بسبب معصية من المعاصي ارتكبتها؟ إن كان هنالك من يزهو أو يزهى بطاعته فينبغي أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم سيد من يزهى بطاعته، أليس كذلك؟ قلت لكم أظن بالأمس هو الذي كان إذا قام من الليل كان من جملة دعائه يقول اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني،

ربما وقفت القلوب مع الأنوار، يعني حجبت عن الله فوقفت بذلك. حجبت عن الله بماذا؟ مع الأنوار، الأنوار التي كنا تحدثنا عنها، يعني التجليات الإلهية التي ترد على قلب الإنسان. كما حجبت النفوس بكثائف الأزهار، تمام، يحصل هذا. هذا الكلام ينبغي أن يوجه إلى مسلم، إلى الذين يسلكون، إلى هنالك رجل من الصالحين كان يحدثهم عنه والدي رحمه الله، وكان مرشدا ومسلكا، كان إذا جلس نعم في يعني مجلس ذكر، مجلس ذكر يعني في حلقة ذكر، وأقبل إلى مريديه وتلامذته واحدا واحدا واحدا، نعم، قبل أن يبدأ الذكر يقسم يلماذ الله عز وجل أنه يعلم ويتيقن أن كل هؤلاء التلاميذ خيرا منه، وأنا أعلم أنني شرا منكم جميعا، ولكن الله أقامني في هذه الوظيفة فأنا لابد أن أمهد بها. نعم، هذا طبعا هذا رجل من كبار الصالحين. هذا كلما شعر الإنسان بنفسه أنه مقصر كلما علا، كلما ارتفع درجته عند الله عز وجل. لكن ما الذي كان يحميه من هذه المخاوف التي يحدثنا عن ابن عطاء الله؟ عبوديته لله. هو ما كان يعني يجمل بها الكلام، مثل نحن مرات بالمجال انه انا لا لا انا العبد الفقير انا كذا، مثل ما في يقولوا انا بديش متواضع. لا لا لا، هو هكذا يشعر، هكذا يعلم. يعني لو واحد قال له نعم انت كذلك ونعلم انك انت اسوأنا، ربما لقبل يده لقل انت الذي تعرفني. نعم، ما الذي يجعل هذا الانسان في حماية الله؟ انه دائما يشعر بضعفه، يشعر بمهانته، يشعر بذله، يشعر ببعده عن الله عز وجل. ما في انسان ملك ابدا. ينبغي للمرشدين في هذا العصر ان يحفظوا هذه الحكمة وان يتمثلوها في حياتهم، وان يتمثلوها فيها. وإلا كم وكم من اناس يولهم الشيطان بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة. من ايام شاب وقف امامي واخذ يلتفت يمينا وشمالا يريد ان يسألني سؤالا منفردا لا يسمعه احد. نعم، وصلت له تفضل. قال لي حدثنا عن صفات المهدي. نعم، واذا به الرجل يعتقد انه هو المهدي المنتظر، وان عليه ان يعلم انه المهدي وان يدعو الناس الى ان يبايعوا. يا اخي بماذا؟ صار معروف شغلات من اللي عم نحكي عنها ابن عطاء الله. شوفوا شلون بقى الشيطان بيعمل. نعم، كن على حذر شديد من ان يغويك الشيطان بهذه الوسائل ابدا. اعلم انك عبد، ما في شيء بينجي الانسان من الشعور بتقصيره، ما في شيء بينجي الانسان من الشعور مثل الشعور بعجزه، مثل الشعور بطاقته وضعفه ومسكنته. قل بهذه الشكل لا تخاف، بس بدك تخاف، يعني لا تخاف انه يوم القيامه ستجد نفسك امام البشائر. لكن طالما كنت في دار الدنيا ينبغي ان تكون على وجل. اصحاب رسول الله كلهم هكذا كانوا، الصالحون المقربون من عباد الله عز وجل كلهم هكذا كانوا. شوفوا هذا الكلام يروي الامام القشيري في الرسالة تبعه، احدهم يروي الجنود البغدادي لكن لم اعد اذكر اسمه، زار احد الصالحين بعد صلاة الفجر، هذا هو في محرابه يدعو الله، قال أن يحنته حتى تطلع الشمس، طلعت الشمس ما كان يخلص، أو يحنته حتى يصير الضحى، فصلى الضحى ما كان يخلص، ما كان يخلص. بعد النهيس قال اللهم إني أعوذ بك من عين النيابة، طول الليل منين، صلى الصبح وتم قاعد عم يذكر الله حتى طلعت الشمس، وتم قاعد عم يذكر حتى ارتفعت الشمس إلى الضحى الكبرى، ما يبدو شعر بشيء من النعاس. سؤال قال اللهم اني اعوذ بك من عين النوامه. ما هي الا من عندك؟ قال خلص جاءنا مشان استفيد منه، خلاص استفدت انا، حاله خير ما يعظني. سلم عليك، انا ممكن نعمل بس جتني. قال له اياك ومصاحبة الاشرار، ولا يشغلنك عن الله مصاحبة الاخيار. شوف يا ولد الكلام هذا بنفذ شيء لا نحكي من عطاء الله. اياك ومصاحبة الاشرار، بعدين قال ولا تشغلنك عن الله مصاحبة الاخيار. طيب مع الاخيار تتسمي بقى وتقوى عن الانوار، انت اليوم شو شفت وانا اليوم شو شفت، تعال اقول لك شو الكرامات اللي شفتها انا، تطلع حدث شو صار، ولا اليوم عملنا هيك سوينا هيك، هون عن صاحب الاخيار. لكن مصاحبته للاخيار ماذا صنعت؟ شغلتها عن الله. فيا رب لا تشغلنا عنك بسواك، اشغلنا بك دائما. اللهم لا تشغلنا بما خلقته لنا، واشغلنا بما خلقتنا له. في فرق كثير. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لاجله، يعني من عبادتك، من طاعتك، من التقرب اليك، من شكرك. ولا تشغلنا بما خلقته لنا، ما بنيته لنا يا رب العالمين. اجمعنا اللهم عليك، لك الحمد من السماوات والارض، لك الشكر من السماوات والارض، لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، والحمد لله رب العالمين.